هل سمعتم يوما قصصا عن العبيد الذين كانوا يدفنون أحياء مع أسيادهم ليكونوا معهم في العالم الآخر؟ قبل أسبوع بالضبط من اليوم، أي في 2 ديسمبر كانون الأول، كانت ذكرى اليوم العالمي لإلغاء الرق والعبودية. فهل انتهت العبودية اليوم في ظل كل هذا التطور الذي وصلت إليه البشرية؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم. في 2 ديسمبر كانون الأول من كل عام تحتفي دول العالم باليوم العالمي لإلغاء الرق والعبودية، الذي بدأ الاحتفال به عام 1949، وهو يوم اعتمدته وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية الأمم لقمع الإتجار بالأشخاص. يهدف هذا الاحتفال بهذا اليوم بالضبط للقضاء على أشكال الرق المعاصرة. قبل أن نبدأ الحديث وبالأرقام والإحصاءات، خطر في بالي ومن وحي الموضوع أشهر قصة في الأدب الأمريكي قرأتها في سن المراهقة وأثرت في كثيراً، وهي رواية بعنوان كوخ العم توم لهارييت بيتشر ستاو، الكاتبة التي صورت في هذه الرواية حياة الزنوج في الأمريكيتين قبل الحرب الأهلية. لماذا أذكر هذا العمل اليوم؟ لأنني وخلال إعداد هذه الحلقة بمساعدة صديقتي يالا فهد، وجدنا أن الناس في عصرنا هذا بحاجة لقراءة هذا الكتاب، لأن مأساة العم توم بطل الرواية لم تنتهي. فعلى ما يبدو وبحسب كل ما تشير إليه الإحصاءات العالمية والمحلية بخصوص العبودية، أن 2 ديسمبر كانون الأول لم يصبح حتى الآن احتفالاً فعلياً بالقضاء على جميع أشكال الرق والعبودية في كل العالم. سنوياً وفي مثل هذا اليوم تعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني على الإضاءة على المخالفات الدائمة لمواثيق حقوق الإنسان ومواثيق حقوق الطفل والمرأة والمراهقات التي يتعرضن للاستغلال الجنسي، خصوصاً في هذه الآونة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت. هذا السعي كله على أمل أن يأتي عاماً في وقت ما تكون كل أشكال الرق والاستعباد قد انتهت. وفقاً لمنظمة العمل الدولية، هناك أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم هم ضحايا للرق الحديث، كما وضعت الأمم المتحدة أمثلة لأشكال الرق المعاصر، وهي الإتجار بالأشخاص، الاستغلال الجنسي، أسوأ أشكال عمل الأطفال، الزواج القسري، التجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة. ويشمل الرق الحديث أيضاً حالات الاستغلال التي لا يمكن لشخص ما أن يرفضها أو يغادرها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع وإساءة استعمال السلطة بحسب المنظمة. توثق التقارير التي نشرتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية استمرار وجود الأشكال القديمة من الرق المجسدة في المعتقدات والأعراف التقليدية، ونتجت هذه الأشكال من الرق عن التمييز القائم منذ عهد طويل ضد أكثر الفئات استضعافاً في المجتمعات، مثل أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم طبقة اجتماعية دنيا والأقليات القبلية والسكان الأصليين. سنحدثكم الآن عن العبودية والقوانين. ألغيت العبودية بالفعل في جميع البلدان على مدى القرنين الماضيين، لكن العديد من البلدان لا تعتبر العبودية جريمة قانونية، وتفتقد نصف دول العالم تقريباً وحتى الآن لوجود قانون جنائي يعاقب على ممارسة العبودية، كما أنه لا يوجد قانون رادع وواضح وصريح تجاه الممارسات التي تندرج ضمن عباءة العبودية. وفي بحث حديث نشره موقع Conversation الأسترالي حول موضوع العبودية، يوفر هذا البحث فرصة لإعادة تركيز الجهود العالمية للقضاء على العبودية الحديثة بحلول عام 2030، بما في ذلك مطالبة الدول بتجريم العبودية تماماً، علاوة على ذلك، ينبثق هذا البحث من قاعدة بيانات مخصصة لمكافحة العبودية تنظر في التشريعات المحلية لكل بلد والالتزامات الملزمة التي قطعتها على نفسها من خلال الاتفاقات الدولية لحظر أشكال الاستغلال البشري مثل العمل القسري والإتجار بالبشر والممارسات الشبيهة بالعبودية. الآن سنستمع إلى أحمد الحسن من نواكشوط من موريتانيا، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، سيحدثنا عن رأيه كناشط حقوقي في موضوع العبودية. طبعاً هي فرصة لتحية كل الإنسانية وتذكر ضحايا الاسترقاق، ضحايا العمل القسري، التجار بالبشر، كل هؤلاء الضحايا هذه فرصة لمساندتهم ومناصرتهم. نحن كنشطاء في المجال الحقوقي نسجل في الحقيقة تجاوزات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بضحايا العبودية، لأننا في موريتانيا في الحقيقة العبودية ما زالت موجودة فيها ممارسة ومخلفات. يوجد ضحايا ما زالوا يطالبوا بأفراد من أسرهن عند بعض الاستعباديين، وهذا في الحقيقة نحن نستنكره ونعتبره تجاوز خطير. وحتى أننا في موريتانيا عندنا محاكم لهؤلاء الضحايا، لكن في المحاكم حديثة العهد، وكذلك عندما بدأت يعني تباشر عملها فهي بطيئة الإجراءات. ونحن في الحقيقة ندين ممارسات الاستعباد وندين كل الممارسات المتجاوزة لبنود الدساتير المحلية والدولية والمواثيق أيضا العالمية. طبعا هي أيضا فرصة للتثقيف والإكثار من توعية الضحايا بخطورة هذه الظاهرة وبضرورة التخلص منها، لأن في الحقيقة الإنسان ينبغي أن يكون حر كما ولد حرا، وبالتالي هو ينبغي أن يكون مسؤول عن اختياراته وحقوقه في التعليم، حقوقه في الصحة، في الحياة الكريمة، في الإنسانية. العبودية في الحقيقة تسلب الإنسان حريته. نحن بهذه المناسبة نتذكر هؤلاء الضحايا ونقف إلى جانبهم وندعو السلطات إلى تفعيل قانون تجريم العبودية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية كما تصفها المواد الدولية وتنص عليها بنود الدساتير الوطنية. طبعا الفقر ما زال يزداد يوما بعد يوم، وهنا في موريتانيا من يعيشون تحت الفقر بشكل مدقع وبنسبة كبيرة، وكذلك الجهل يعني الأمية نسبتها مرتفعة تقاس ب 46%. كذلك إحصائيات بوجود العبودية ليست متوفرة بتلك الدقة، لكن يعني هناك من يتحدث عن 20%، ويعني حسب بعض المنظمات الحقوقية. الحالة الاقتصادية المتردية هي أساس للعبودية كما تراها منظمة العمل الدولية، وترى أن العمل القسري يمثل مشكلة عالمية، وأن الجوهر الأساسي للرق ما زال قائماً، وإلى جانب الأشكال التقليدية من العمل القسري مثل السخرة والعمل سداداً للدين، يوجد الآن مزيد من الأشكال المعاصرة والشائعة لهذا العمل القسري مثل العمال المهاجرين الذين جرى الإتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي بجميع أنواعه في الاقتصاد العالمي، أي العمل في مجالات الاستعباد المنزلي والبناء وصناعة الأغذية والملابس والقطاع الزراعي والدعارة القصرية. أيضاً عمل الأطفال والزواج القسري يعتبر شكلاً من أشكال العبودية، حين يدخل الفرد في الزواج من دون موافقة حرة وكاملة. وتصنف الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق لعام 1956 أي ممارسة يتم فيها وعد امرأة أو التخلي عنها من دون أن يكون لها الحق في الرفض وعدها من أجل الزواج نظير دفع مبلغ من المال أو مقابل عيني لوالديها أو الوصي عليها أو الأسرة أو أي شخص آخر أو مجموعة صنف بأنه عمل غير قانوني. أما عمل الأطفال يعد أيضاً نوع من أنواع الرق، ويشمل أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً لتعريف منظمة العمل الدولية بيع الأطفال والإتجار بهم وعملهم القسري والعبودية والاستخدام الإجباري للأطفال في الصراعات المسلحة، حيث يتعرض أكثر من 150 مليون طفل لعمل الأطفال، وهو ما يمثل قرابة واحد من كل 10 أطفال في العالم، وهذا فيه مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل. بالعودة إلى النساء وعبودية اليوم والنتائج المخيفة التي تم رصدها، في تقرير لدراسة أعدتها مجموعة منظمات عالمية خاصة بما أسمته العبودية العصرية، هناك نحو 71% من العبيد هم من النساء والفتيات، 29 مليون امرأة وفتاة يقعن ضحية للرق الحديث بحسب تقرير استقصائي جديد. هذا الرقم تم التوصل إليه عن طريق عمل جماعي من قبل منظمة ووك فري لمكافحة الرق ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة. وبحسب التقرير أن النساء يمثلن ما نسبته 99% من ضحايا الاستغلال الجنسي و84% من ضحايا الزواج القسري و58% من ضحايا العمل القسري. وتقول غريس فورست إحدى مؤسسات ووك فري، بحسب التقرير يتم استغلال النساء في ممارسات تشمل إجبارهن على العمل، عبودية الدين أو الزواج القسري أو ما يسمى بالعبودية المنزلية. وأضافت فورست أن هذا الرقم يعني أن واحدة من كل 130 امرأة وفتاة تخضع لأحد مظاهر العبودية الحديثة اليوم. وواقعياً إن عدد الأشخاص الذين يعيشون العبودية اليوم أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية. وعلى حد قول فورست فإننا نشهد تطبيعاً مع الاستغلال في قطاع العمل، حيث تم إجبار الناس الضعفاء على ممارسة العبودية الحديثة مع تفشي فيروس كورونا. ونوهت إلى أن تقدير أعداد وظروف النساء اللاتي وقعن في العبودية الحديثة متحفظ عليه بعض الشيء، حيث أنه لا يقدم تفسيراً لما حدث معهن خلال فترة الجائحة، فقد شهد العالم زيادة في زواج الأطفال والإكراه واستغلال ظروف العمل في جميع أنحاء العالم. للحديث عن العبودية الضاربة في الجذور لابد من الانتقال إلى أفريقيا. سنبدأ من بنين ونستمع إلى هذا التقرير الذي أعد في شهر آب أغسطس من هذا العام للحديث عن كيف تستعيد هذه الدولة الإفريقية الصغيرة ذكريات أليمة من تاريخ العبودية. تشهد مدينة وايدا الساحلية الصغيرة ورشة كبيرة، ففي حين يحطم مناهضو العنصرية حول العالم تماثيل مرتبطة بحقبة الاستعباد، قررت بنين ترميم معالمها لتخبر عن صفحات أليمة من تاريخ الإتجار بالرقيق والاستعمار. في وسط هذه المدينة التاريخية جمع أكثر من مليون رجل وامرأة وطفل بين القرنين 17 و19 قبل نقلهم عبر المحيط الأطلسي. وفيما ترمم السلطات معالمها التاريخية، يستقطب معرض انطلق في 3 آب أغسطس الكثير من المؤرخين والمقيمين في بنين. Cette émotion que j'ai chaque fois que je découvre ces chaînes qui ont servi. كل مرة أرى هذه السلاسل التي كانت تستخدم لتقييد العبيد، أسلافنا الذين استخدمهم المستعمرون، وفي كل مرة أعيد لأتذكر أمورا لا أريد أن أعيشها مجددا. إنه أمر مؤلم، لكن هذا تاريخنا وعلينا أن نقبله. أتينا إلى هنا هذا الصباح بحثاً عن معلومات كانت تنقصني عن ثقافتنا، وبعد الزيارة أقدر فكرة السلطات التي أتاحت لنا اكتشاف ما يجب أن نعرفه عن تاريخ بلدنا. وكانت مدينة ويدا مركزاً تجارياً رئيسياً في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وهي اليوم في قلب مشروع تنمية السياحة في بنين. ننتقل إلى نيجيريا. كتبت الصحفية والروائية النيجيرية أدو بيتريشيا نواباني تقول إن أحد أسلافها باع العبيد، فقد كان جدها الأكبر رجل أعمال كما أحبت أن تسميه، وينتمي لمجموعة إيبو العرقية في جنوب شرق نيجيريا، وقد تعامل في عدد من السلع بما في ذلك التبغ ومنتجات النخيل، وباع أيضاً البشر، لكنها تجادل بأنه لا ينبغي الحكم عليه وفقاً لمعايير أو قيم اليوم، ولم يواجه تجار الرقيق من الإيبو مثل جدها الأكبر أي أزمة قبول اجتماعية أو شرعية، ولم يكونوا بحاجة إلى أي مبررات دينية أو علمية لأفعالهم. كانوا ببساطة يعيشون الحياة التي نشأوا عليها. كان بيع وشراء البشر بين الإيبو سائداً قبل وصول الأوروبيين بوقت طويل، وكان الناس يصبحون عبيداً كعقاب على جريمة أو لدفع الديون أو عندما يصبحون أسرى حرب. واعتبر البيع الناجح للبالغين من المآثر التي تستحق الحديث عنها، على غرار الفوز في المصارعة أو الانتصار في الحرب أو صيد حيوانات مثل الأسد. وعمل عبيد الإيبو كخدم وعمال منازل، كما كانت تتم التضحية بهم في بعض الأحيان في الاحتفالات الدينية ودفنهم أحياء مع أسيادهم ليكونوا معهم في العالم الآخر. وكانت العبودية متأصلة في الثقافة لدرجة أن عدداً من الأمثال الشعبية للإيبو يشير إليها، مثلاً: من ليس له عبد فهو عبد لنفسه. في أمريكا لا تزال النقاشات ساخنة ومستمرة حول رموز تتعلق بالعبودية. ميسيسيبي هي الولاية الأمريكية الوحيدة التي احتفظت رايتها بعلم جيش الولايات المتحدة الكونفدرالية المؤلف من مستطيل أبيض في أعلى زاويته اليسرى مربع أحمر يتوسطه صليب أزرق قطري بداخله نجوم صغيرة بيضاء. وهذا العلم الذي كان يمثل الولايات الجنوبية التي رفضت إلغاء العبودية خلال حرب الانفصال، الحرب الأهلية الأمريكية، يمثل بالنسبة إلى كثيرين رمزاً للماضي العنصري للبلاد. في الشهر السادس 2020 أقر برلمان ميسيسيبي قانوناً لإزالة شعار الكونفدرالية عن علم الولاية الأمريكية الجنوبية، آخر ولاية كانت لا تزال ملتزمة بهذا الرمز الذي يذكر بحقبة العبودية. وجاء قرار البرلمان اعتماد علم جديد للولاية لا يتضمن شعار الكونفدرالية، في وقت عمت في الولايات المتحدة موجة تظاهرات مناهضة للعنصرية أحيت الجدل مجدداً حول رموز الماضي العنصري للبلاد مطالبة بإزالتها. نذكركم هنا أنه وخلال الاحتجاجات الضخمة المناهضة للعنصرية التي جرت في الولايات المتحدة بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مايو الماضي، كان أحد مطالب المحتجين التخلص من علم ميسيسيبي وإزالة تماثيل الجنرالات الكونفدراليين والشخصيات التي كانت مناهضة لإلغاء العبودية. في واشنطن أسقط متظاهرون تمثال الجنرال الكونفدرالي ألبرت بايك، وهو التمثال الوحيد لشخصية كونفدرالية في العاصمة. وكانت بطولة ناسكار للسيارات منعت رفع أعلام الكونفدرالية على مدرجاتها، حيث غالباً ما يرفع المشجعون هذه الأعلام لا سيما في الجنوب حيث تشتهر هذه السباقات. وكتبت فيث هيل وهي نجمة موسيقى الكانتري على تويتر: أتفهم أن الكثيرين يرون في العلم الحالي رمزاً لإرث الجنوبيين، لكن علينا أن ندرك أن هذا العلم يشكل رمزاً مرعباً لأشقائنا وشقيقاتنا السود. والجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من التظاهرات امتدت من نيويورك إلى لوس أنجلوس بمناسبة الذكرى 155 هذا العام لما يسمى بـ Freedom Day، وهو ذكرى إنهاء العبودية الذي يحتفل فيه في أمريكا في 19 من جون حزيران من كل عام، وهو اليوم الذي أدرك خلاله العبيد في غالفستون في تكساس عام 1865 أنهم صاروا أحراراً. ونشر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بياناً بمناسبة ذكرى إنهاء العبودية أشاد فيه بالتحرير، وأخيراً، يذكر أن هناك أكثر من 400 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية فقط يعيشون في ظل عبودية حديثة، وهناك نحو 136 ألفا آخرين يعيشون في بريطانيا بحسب آخر الدراسات والإحصاءات. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعداد وتقديم براء صليبي. شاركتني أيضا في أعداد هذه الحلقة الصديقة والزميلة يالا فهد. شكرا لها وشكرا لكم على الاستماع. نلتقي في حلقة جديدة. إلى اللقاء.